غنا لمنه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويحرم خاصمه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه فؤاد ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، كل عام أنتم بخير إخواني وأخواتي، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل رمضان هذا العام مباركا على كل أمتنا الإسلامية، وأن يعز فيه شأنها ويرفع فيه قدرها ويهزم فيه عدوها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى مع بداية الرد على الحلقة رقم 69 من برنامج حوار الحق للقمص زكريا بطرس. وكما قلت لحضراتكم أن هذا البرنامج ليس له من اسمه نصيب، بمعنى أن الاسم حوار الحق، لكن لما تدخل داخل البرنامج وتتأمل في كل ما كان يقوله القمص زكريا بطرس تجد أنه عبارة عن أكاذيب وخرافات وافتراءات على الإسلام العظيم، كل كلام افتراءات على الإسلام. وقد بينا بفضل الله سبحانه وتعالى أمام حضراتكم في عشرات الحلقات كذب القمص زكريا بطرس على القرآن الكريم وعلى نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى الصحابة وعلى العلماء وعلى الكتب، والأمثلة في هذا أكثر من أن تعد. عموما النهاردة أول حلقة في الرد على الحلقة رقم 69، القمص زكريا بطرس الذي لا يكف عن الكذب والتدليس ادعى في هذه الحلقة في الدقيقة 15 و30 ثانية أن النبوة في القرآن الكريم كانت محصورة في نسل إسحاق عليه السلام وليس لإسماعيل عليه السلام ولا لبنيه فيها أي نصيب. زي ما تعودنا مع حضراتكم هنسمع القمص زكريا بطرس وهو بيقول الشبهة ونرجع لحضراتكم تاني. أحبائي، أنتوا فاكرين أن من الأسبوع اللي فات كان في عندنا سؤال من الأخت نيلي من السعودية، وسألت سؤال عن نسل إسماعيل ابن إبراهيم، وأنا وعدتها أن أنا أجيب لها الآيات القرآنية التي تشهد على أن الرسالة والنبوة محصورة في أبناء إسحاق ويعقوب. فسورة العنكبوت آية 27 بتقول: ووهبنا له لإبراهيم يعني ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. دي الآية الأولى اللي بتتكلم عن نسل إبراهيم من إسحاق ويعقوب، حصر النبوة والكتاب. في آية تانية كمان في سورة الجاثية آية 16: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. يبقى النبوة والكتاب في بني إسرائيل، ولا يوجد أي نص في القرآن يقول أن النبوة والكتاب هي في نسل إسماعيل. أرجو أن يكون هذا وتكون نيلي سمعانا تعرف الإجابة، وأنا أيضا أرجو أن تكون نيلي سمعانا دلوقتي لكي تعلم أن القمص زكريا بطرس يستحق عن جدارة لقب كذاب القرن الحادي والعشرين. القمص زكريا بطرس استدل بالآية 27 من سورة العنكبوت ليقول ويدعي كذبا وزورا وبهتانا أن النبوة محصورة في نسل إسحاق عليه السلام. وأرد بحول الله وقوته وأقول إن أفضل طريقة لكشف كذب القمص زكريا بطرس للناس إننا نعرض الكتب التي يستدل منها القمص زكريا بطرس لكي يعلم الجميع أن القمص زكريا بطرس يكذب ويفتري على الإسلام العظيم. فهل الآية الكريمة قالت هذا؟ سياق الآيات بيتكلم عن مين؟ تعال نقرأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن الآيات هنا تتكلم عن مين؟ عن إبراهيم عليه السلام وهو يدعو قومه. صفحة اللي بعديها، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. كل ده مين؟ كل ده سيدنا إبراهيم عليه السلام. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، يبقى ربنا سبحانه وتعالى وهب لإبراهيم عليه السلام إسحاق ويعقوب. وبعد ذلك قال الله عز وجل وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. يبقى هنا النبوة والكتاب في ذرية من؟ في ذرية إبراهيم عليه السلام. لو كان ربنا سبحانه وتعالى يعني حصر النبوة في إسحاق لقال وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ليه؟ لأن يعقوب من نسل إسحاق، فكون أن النبوة تكون محصورة في نسل إسحاق فهي كذلك محصورة في نسل يعقوب. يبقى لو كان ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقول أن النبوة في نسل إسحاق عليه السلام لقال وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، مثنى الأمة إسحاق ويعقوب. لكن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية ما زال يتكلم عن إبراهيم عليه السلام، وجعلنا في ذريته أي في ذرية إبراهيم وآتيناه أجره في الدنيا. هنا الضمير تعود على إبراهيم عليه السلام، وإنه أي إبراهيم وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إيه الدليل يا أبو عمر؟ أنت بتفسر من دماغك؟ لا، كل التفاسير بلا استثناء قالت هذا المعنى الذي أقوله. تعالوا نفتح تفسير الإمام الشوكاني اللي هو فتح القدير الجزء الرابع صفحة رقم 262، قوله وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وكذلك في قوله وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، فإن هذه الضمائر كلها لإبراهيم بلا خلاف، أي من الله عليه بالأولاد فوهب له إسحاق ولدا ويعقوب ولدا لولده إسحاق، وجعل في ذريته النبوة والكتاب، فلم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا من صلبه، ووحد الكتاب لأن الألف واللام فيه للجنس الشامل للكتب، والمراد التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. يبقى الضمائر في الآية وجعلنا في ذريته، هاء الضمير ها هنا تعود على إبراهيم عليه السلام، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، هاء الضمير في كلمة وإنه أيضا تعود على إبراهيم عليه السلام. تعالوا نفتح كتاب تفسير الإمام البغوي معالم التنزيل طبع الدار طيبة الجزء السادس صفحة رقم 239، قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، يقال إن الله لم يبعث نبيا بعد إبراهيم إلا من نسله. يبقى كلمة الذرية هنا عائدة على إبراهيم عليه السلام ولا على إسحاق؟ طبعا عائدة على إبراهيم عليه السلام. تعالوا نفتح كتاب تفسير الإمام النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل الجزء الثاني طبع الدار الكلم الطيب في بيروت صفحة رقم 673، في قوله تعالى وجعلنا في ذريته النبوة، أي في ذرية إبراهيم فإنه شجرة الأنبياء عليهم السلام. تعالوا نفتح كتاب تفسير الجلالين طبع الدار ابن كثير صفحة رقم 399، قوله تعالى وجعلنا في ذريته النبوة، قال فكل الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام من ذريته. يبقى كلمة ذريته هنا تتكلم على إبراهيم عليه السلام مش على سيدنا إسحاق فقط عليه السلام، ومعلوم أن إسماعيل من نسل إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. تعال نفتح تفسير الإمام القرطبي الجامع لأحكام القرآن طبعة مؤسسة الرسالة جزء رقم 16 صفحة رقم 256، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب فلم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا من صلبه. كلام جميل. ووحد الكتاب لأنه أراد المصدر كالنبوة، والمراد التوراة والإنجيل والفرقان اللي هو القرآن، فهو عبارة عن الجمع، فالتوراة أنزلت على موسى من ولد إبراهيم، والإنجيل على عيسى أيضا من ولده، والفرقان على محمد من ولده صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. يبقى الآية وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب على من؟ على إبراهيم عليه السلام. تعالوا نفتح تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله طبع الدار طيبة جزء رقم 6 صفحة رقم 275، وقوله وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، قال ابن كثير هذه خلعة سنية عظيمة مع اتخاذ الله إياه خليلا اللي هو سيدنا إبراهيم عليه السلام، وجعله للناس إماما، أن جعل في ذريته النبوة والكتاب. يبقى الآية هنا تتكلم على مين؟ على إبراهيم عليه السلام. قال ابن كثير فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا وهو من سلالته، فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، حتى كان آخرهم عيسى بن مريم، فكان في ملئهم مبشرا بالنبي العربي القرشي الهاشمي خاتم الرسل على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، الذي اصطفاه الله من صميم العرب العرباء من سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام، ولم يوجد نبي من سلالة إسماعيل سواه عليه أفضل الصلاة والسلام من الله تعالى. يبقى الآية وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب بتتكلم على إبراهيم عليه السلام. تعالوا نفتح كتاب تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي رحمه الله، طبع الدار الكتب العلمية، الجزء السابع، صفحة رقم 145. قال والضمير في ذريته عائد على إبراهيم، والنبوة إسحاق ويعقوب وأنبياء بني إسرائيل وإسماعيل ومحمد خاتمهم صلى الله عليه وسلم أجمعين، والكتاب اسم جنس يدخل فيه التوراة والزبور والإنجيل والفرقان اللي هو القرآن. خلاص قمص زكريا. بعدها القمص زكريا بطرس استدل بالآية رقم 16 من سورة الجاثية، ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. السؤال، هل ربنا سبحانه وتعالى آتى بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة؟ نعم. ورزقهم من الطيبات؟ نعم. وفضلهم على العالمين؟ نعم. لكن كل هذا كان في زمانهم قبل أن يبعث الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. إيه الدليل يا أبو عمر؟ بعدها بأيتين قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ثم جعلناك على شريعة، أعطيناك شريعة من الأمر فاتبعها، شريعة القرآن الكريم. يبقى هل هذه الآية تدل على أن النبوة محصورة في بني إسرائيل؟ الجواب لا. تعال نفتح كتاب أيسر التفاسير للجزائري، طبعة مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة، الجزء الخامس، صفحة رقم 30. قال وفضلناهم على العالمين، أي على عالم زمانهم من الأمم المعاصرة لهم. وقوله إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي لم يختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بغيا بينهم، أي حسدا للعرب أولاد إسماعيل أن تكون النبوة فيهم. وقوله ثم جعلناك على شريعة من الأمر، أي ثم جعلناك يا رسولنا، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، على شريعة من أمر الدين الحق الذي ارتضاه الله لعباده. وتعالوا نفتح كتاب تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله، الجزء السادس، صفحة رقم 267. قوله وفضلناهم على العالمين، أي في زمانهم. يبقى كانوا مفضلين على جميع الجنس البشري في زمانهم، لكن بعدما كفروا بالله عز وجل لم يعودوا مفضلين على العالمين قطعا. القمص زكريا بطرس هو بيتكلم قال أنه لا توجد آية في القرآن الكريم أبدا تقول أن النبوة موجودة في نسل إسماعيل عليه السلام، ولا يوجد أي نص في القرآن يقول أن النبوة والكتاب هي في نسل إسماعيل. تعالوا نفتح القرآن الكريم سورة النساء الآية رقم 54. قال الله عز وجل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول فقد آتينا آل إبراهيم، كل آل إبراهيم عليه السلام. يبقى هنا محصورة في إسحاق عليه السلام فقط أبدا. آل إبراهيم اللي هم أبناء إبراهيم عليه السلام إسحاق وإسماعيل. وفي سورة النساء في الآية 163 قال الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. يبقى في هذه الآية يقول الله عز وجل: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. الوحيد اللي هو إيه؟ مش النبوة قم الزكريا؟ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. يبقى إسماعيل عليه السلام نبي مثل إبراهيم عليه السلام، مثل إسحاق، مثل يعقوب عليهما السلام. والضربة القاضية للقم الزكريا بطرس إن سيدنا إسحاق عليه السلام كان نبيا، لكن سيدنا إسماعيل عليه السلام كان نبيا ورسولا. إيه الدليل على كلامك يا أبو عمر؟ تعال نفتح سورة مريم الآية رقم 54، قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. يبقى النبوة في إسماعيل عليه السلام ولا لا؟ قطعا النبوة في إسماعيل عليه السلام، وانتهت النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أنت بتستدل بالآية رقم 16 من سورة الجاثية على تفضيل بني إسرائيل على العالمين، أنا أعطيك دليلا من القرآن الكريم أن هذا التفضيل كان مؤقتا، كان لوقت معين وبعد كده انتهى هذا التفضيل بكفرهم وإشراكهم بالله عز وجل. أين التفضيل لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ في سورة آل عمران في الآية 110، قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى في هذه الآية يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يبقى خير أمة أخرجت لكل الناس هي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خير من أمة بني إسرائيل. يبقى تفضيل بني إسرائيل على العالمين كان في زمانهم، أما بعد أن كفروا بالله عز وجل فإن التفضيل إلى يوم القيامة لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. القم الزكريا بطرس لما ادعى كذبا وزورا أن النبوة في نبي الله إسحاق عليه السلام فقط، استدل بالآية وحرف معناها وأتى بمعنى لم يقل به أحد من المسلمين، ومع ذلك يدعي القم الزكريا بطرس في حلقاته أنه لا يفسر شيئا من عنده أبدا. شو عزيز، أنت تعرف أن أنا لما بتناول الأمور الإسلامية بيبقى علي أمر في غاية الحساسية، فلا يمكن أن أقول شيئا من عندي، فلا يمكن أن أقول شيئا من عندي، فلا يمكن أن أقول شيئا من عندي. طبعا القم الزكريا بطرس ما بيقولش حاجة من عنده أبدا، بدليل أنه أتى بهاتين الآيتين وفسرهما من رأسه دون أن يرجع إلى التفاسير، مع أنه دايما بيقول لنا أنه بيحب يرجع للتفاسير حينما يريد أن يفسر آية من القرآن الكريم. تعالوا نسمعه مع بعض، هنشوفها بالضبط ونشوف التفاسير بتاعتها. تمام، عشان احنا بنفهم الحاجة من واقع تفاسير المسلمين مش تفاسيرنا. وحريص جدا ان انا مفتيش، لان انا مش مفتي، انا لابس اسود فما بفتيش. بأمور حساسة وخشيت انني اتهم بانني اهاجم الاسلام وادعي، عشان كده بفضل ان احنا نعود للمراجع المعترف بها والمعتمدة لدى المسلمين. طيب هل انت عدت قم الزكريا للمراجع المعترف بها والمعتمدة عند المسلمين؟ اتمنى لك التوفيق في شبهة جديدة. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.